الضرايب تعبني كتير وأزاني. وزود معايا عيال جنبين وأزاني. وزود معايا عيال جنبين وأزاني. وتوه العقل من البرج ده وأزاني. لو كانوا ناس غرب كنت اسكت واقول معلش. لكن قرايبي من السلسال أهلية. مهما حصل منهم بتنازل واقول معلش. كفاية تعبي وكان مكتوب ضقر ليا. اللي عليه حقي بتنازل واقول معلش. دول عذبوني وهم في الاصل اهلي. ده ما كانش في حكم عدل يعرف مين الغلطان. ياللي انت سامح معاني الدور اتكلم. يا خلقي يا هو والله ماني غلطان. اديني ساكت وخلي الغير يتكلم. رافعين تملي رايات السل واعلمهم. رافعين تملي رايات السل واعلمهم. عايزين نسيب البلد من الفعل واعلمهم. ياما وياما كتير شفت كتير اعلمهم. اخرت كلامهم تعبني كتير واذاني. We'll be right back. يا عمي ليه تجرحنا انا العشرة غالية مش كده بقي عالوداد والهجر زاد وبتنسى ليه كل ده يا عمي ليه تجرحنا انا العشرة غالية مش كده بقي عالوداد والهجر زاد وبتنسى ليه كل ده See you.